ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله، هذا العصر الذي تيسر فيه الوصول إلى القرآن في التابلت وفي الموبايلات وفي الشاشات وإذاعة القرآن الكريم وكل هذه الأشياء، ويكون هو العصر الذي ربما يسجل أعلى رقم قياسي في هجر القرآن، شيء عجيب. ولذلك هو العصر الذي يشكو الكبير والصغير من تباعد الناس عن الأخلاق، من تباعد الناس عن الرحمة، من تباعد الناس عن الألفة، عن التواد، عن التراحم، حتى صارت الحياة قطعة يابسة. لماذا؟ لأنها ليست حياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له، شوف كلمة أعرض مؤلمة والله، أعرض يعني مش عايز. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، ما قالش حياة. الحياة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ضنك، كأن إنسانا يمسك رأس إنسان فيخبطه بالجدار. شوف الكلمة ضنك، معه المال، معه كل شيء، ضنك. لماذا؟ لأن عينه لم تتمتع بالنظر في نور القرآن، لأن قلبه لم يغذى هذا الغذاء الذي يحييه ويعيده مرة أخرى إلى الله عز وجل. تذكر هذا المشهد الذي كلنا نتألم منه، لو أنك رأيت إنسانا يمسك طفلا ويضربه ضربا حتى يميته، كلنا سيرمي هذا الإنسان بأنه إنسان قاس وأنه مجنون وأنه انعدمت فيه الإنسانية. فكيف بإنسان يمارس هذا القتل يوميا لنفسه لروحه، يجعل قلبه آخر شيء، بل ليس مذكورا أصلا على دفاتري على دفتر حاجاته، الطعام والشراب والعمل وإلى آخره، ثم حياته في الآخرة. يقول الله عز وجل، يقول الإنسان الذي يبصر والعياذ بالله الخسارة في الآخرة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طيب ما أنت كنت حي. لا، ليست حي، ليتني قدمت الحياة الحقيقية التي نستقبلها بين يدي الله عز وجل. أما ها هنا فإذا لم تكن حيا بهذا القرآن، إذا لم تكن مستنيرا بهذا القرآن، إذا لم تكن ينهل قلبك من هذا القرآن، لن تصل ولن تحيا ولن تزكو نفسك.